المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الحسيب حماية وكفاية، والحسب كافي العبد كل أوان. يعني أن الحسيب معناه الكافي لعبده جميع ما أهمه من أمر دينه ودنياه، الحامي له من جميع المكاره، لأن الحسب بمعنى الكفاية، فالحسيب هو الكافي. وللحسيب معنى آخر لم يذكره المصنف، وهو أنه الذي يحفظ على العباد أعمالهم من خير وشر، ثم ينبئهم بها ويحاسبهم عليها، ويعرفهم مقادير أعمالهم ومراتبها في الخير والشر، ويجازيهم عليها. قال تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به العبد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وبحسب عبوديته لربه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على محاسبته لعباده بما عملوه، وعلى كفايته إياهم جميع أمورهم. وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران، وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للإرشاد ذاك الثاني. يعني أن معنى الرشيد الذي قوله رشد وأفعاله رشد، المرشد لكل حيران وتائه وضال إلى الصراط المستقيم بيانا وتوفيقا، وكلا المعنيين حق، فهذا وصف، أي كون أقواله وأفعاله رشد. والفعل للإرشاد ذاك الثاني، أي كونه مرشد الحائرين وهادي الضالين. فأما أقواله تعالى فإنها أقوال قدرية وأقوال شرعية دينية. فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها ما شاء من أنواع التصاريف كلها حق، لأنها مشتملة على الحكمة التامة التي يحمد عليها تعالى أتم حمد وأكمله، ويعرف ذلك باستقراء المخلوقات وما فيها من الحكم والمصالح، وأنه لا عبث فيها بوجه من الوجوه. وأقواله الشرعية الدينية هي الأقوال التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله، المشتملة على الصدق التام في الأخبار والعدل التام في الأمر والنهي، فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أحسن منه حديثا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأوامر والنواهي، وهي أعظم ما يرشد به العباد، بل لا حصول إلى الرشاد بغيرها، فمن لم يسترشد بها فليس برشيد، فيحصل بها الرشد العلمي، وهو بيان الحقائق والهدى والضلال والأحكام الشرعية، ويحصل بها الرشد العملي، فإنها تزكي النفوس وتطهر القلوب، وتدعو إلى صالح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحث على الأفعال الجميلة، وترهب عن الأفعال الرذيلة. فمن استرشد بها فهو المهتدي، ومن لم يسترشد بها فهو الغاوي. والله تعالى لم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزاله عليهم الكتب المشتملة على الهدى، وكم قد هدى ضالا وأرشد حائرا، فهو الرشيد في قوله وفعله وإرشاده. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم بالميزان، فعلى الصراط المستقيم إلى هنا، قولا وفعلا ذاك في القرآن. يعني أن الله هو الحكم العدل في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسط، وهذا معنى كونه تعالى على صراط مستقيم، كما قال هود عليه السلام: إن ربي على صراط مستقيم. وذلك لأن أفعاله تعالى كلها دائرة بين الفضل والعدل والحكمة، فكلها أفعال رشيدة مستقيمة، وجميع أقواله صدق وعدل، وحكمه الديني عدل، وحكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه عدل، وحكمه بين عباده في الجزاء والثواب والعقاب عدل، فليس في شيء من ذلك ظلم بوجه من الوجوه، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا يحمده الخلائق بعدما يقضي بينهم في القيامة فقال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. وقال تعالى آمرا عباده بإقامة العدل والقسط: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولهذا اتفقت الشرائع كلها على الأمر بالعدل والنهي عن الظلم.